الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناك فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم وآتاكم تقواهم

هو الأحد. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، بما وصفت عنا شر ما قضيت، فانك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وانه لا يذل من واحد ولا يعز من عاديت. فباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم يا واصل المنقطعين ارسلنا اليك، اللهم احسن وقوفنا بين يديك، اللهم لا تخزنا يوم لا عبد عليك، اللهم هب لنا عملا صالحا تقربنا اليك، ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين الفائزين، اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا يا كريم. اللهم انا نسالك ايمانا دائما، ونسالك قلبا خاشعا، ونسالك علما نافعا، ونسالك يقينا صادقا، ونسالك دينا قيما، ونسالك العافيه لكل بريه، ونسالك تمام العافيه، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس، فما تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وعلينا إنك أنت التواب الرحيم، ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، وأدخلنا الجنة مع المقبولين. الفاتحة. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر.